المسألة السادسة وهي فوائد الماشية. عاد المؤلف مرة أخرى إلى ماذا؟ إلى الفوائد. كنا في درس البارحة تكلمنا عن الربح وعن الفوائد، وقد رأيت أن كثيرا من الإخوة الذين معنا لا يزال الأمر بالنسبة لهم غير واضح وضوحا جليا، يعني لا يزال الإشكال قائم عندهم بين ما يسمى بالربح والمال المستفاد. القصد أيها الإخوة بالربح هو نماء هذا المال، سواء كانت ماشية أو عروض تجارة أو غيرها، ما يحصل من نماء هذا المال من ربحه من نماء أو غيره، كمثلا عروض التجارة نتاج السائمة، هذا نسميه ربحا. أما المال الذي يرد إليك من طرق أخرى غير المال الذي بيدك، هذا نسميه فوائد، يعني استفدت إلى جانب المال الذي بيدك مالا آخر مستفادا. كما ذكرت لكم، عند إنسان مال يبلغ نصابا، فمات له إنسان يرثه فورث منه نصابا، ثم أهدى إليه قريب أيضا مالا يبلغ نصابا، إذن هذا نصاب وهذا نصاب، وقد تكلمنا عن هذا وأنه لا يضم بعضها إلى بعض. قال: وهي فوائد الماشية، فإن مذهب مالك فيها بخلاف الماشية كما تعلمون تتوالد، إذن لها فوائد، وهذا التوالد كما تعلمون فيه ربح، لأن هذه الماشية قليلة ثم لا تلبث أن تتوالد شيئا فشيئا حتى تكثر فتصير قطيعا من الغنم أو من البقر أو من الإبل، إذن هي تكاثرت فحصلت هذه الفوائد، وهذا نسميه نماء. قال: فإن مذهب مالك فيها بخلاف مذهبه في فوائد النار، وذلك أنه يبدو النار مر بنا كثيرا، وهو المال الذي تحصل عليه من متاع. لو كانت عندك عروض تجارة فبعتها وحصلت على نقد من هذه العروض نسمي هذا المال ناض، لأنه نض بعد أن كان متاعا أصبح نقدا. وذلك أنه يبني الفائدة على الأصل إذا كان الأصل نصابا. هنا خالف رأيه في الربح الذي مر بنا هناك. هنا بالنسبة للماشية يبني الفائدة أو النماء على الأصل، إذن ربط بين ما نما وبين الأصل الموجود. فمالك قوله أيها الإخوة يعني ليس على نسق واحد، بخلاف الإمامين أبي حنيفة وأحمد فقولهما متناسق في هذه المسائل، والشافعي أيضا لو أخذنا أحد أقواله لكان مع الإمامين أبي حنيفة وأحمد، لكن الشافعية يفصلون تفصيلا كثيرا. نعم. وذلك أنه يبني الفائدة على الأصل لأن أصل هذا النمى هو هذا الأصل الموجود عنده، إذن هذا النمى إنما خرج من هذا الأصل، إذن هو مرتبط به فنعطيه حكمه. إذا كان الأصل نصابا كما يفعل أبو حنيفة في فائدة الدراهم وفي فائدة الماشية. نعم. فأبو حنيفة كما يفعل أبو حنيفة في فائدة الدراهم وفي فائدة الماشية، وأيضا معه أحمد كما عرفتم في النماء. قال: فأبو حنيفة مذهبه في الفوائد حكم واحد، أعني أنها تبنى على الأصل. وقول مذهب أبي حنيفة في الفوائد حكم واحد أيضا فيه تيسير وتقريب أيضا. نعم. أعني أنها تبنى على الأصل، إذا كانت نصابا كانت فائدة غنم أو فائدة ناض. يعني أبو حنيفة يعني على نفسر كلام المؤلف لا يفرق بين الناض وبين فوائد الماشية، فكلها تربط بأصلها وتزكى، فإذا كان الأصل نصابا زكيت هذه تبعا للنصاب وانتهى الأمر. والأرباح عنده والنسل كالفوائد. وأما مالك فالربح والنسل عنده حكمهما واحد، ويفرق بين فوائد الناض وفوائد الماشية. وأما الشافعي فالأرباح والفوائد عنده حكمهما واحد، باعتبار حولهما بأنفسهما. هذا بالنسبة للفوائد عند الشافعي، أما غير الفوائد ففيه تفصيل في المذهب، وهو أيضا مذهب أحمد بالنسبة للفوائد، وهو بذلك يلتقى أيضا مع أبي حنيفة، لكن في جزئية وليس في كل المسائل. وفوائد الماشية ونسلها واحد باعتبار حولهما بالأصل إذا كان نصابا. قال: فهذا هو تحصيل مذاهب هؤلاء الفقهاء الثلاثة. وكأنه إنما فرق مالك بين الماشية والناض اتباعا لعمر، وإلا فالقياس فيهما واحد. ما معنى اتباعا لعمر؟ الذي نقل عن عمر أيها الإخوة محتمل، لأنه قال في السخال: نعدها عليهم ولا نأخذها. فمالك فهم من هذا الأثر فأخذ به، والجمهور فهموا له فهما آخر، يعني نعدها عليهم ولا نأخذها. هل عدها اعتبار أنها مكملة للأصل، أو أن الأمر مرتبط بشرط أن يكون الأصل قد بلغ نصابا؟ نعدها عليهم، هل معنى ذلك أننا نكمل بها النصاب، أو أننا نعدها عليهم ونعتبرها إذا كان الأصل نصابا؟ هذه أيضا مرت بنا هذه المسألة. وإلا فالقياس فيهما واحد، أعني أن الربح شبيه بالنسل والفائدة بالفائدة. وحديث عمر هذا هو أنه أمر أن يعد عليهم بالسخال ولا يؤخذ منها شيء، يعني أن يعتد عليهم بالسخال. أظن هذه العبارة كذا، أن يعتد حتى تكون العبارة يعني مستقيمة، أن يعتد عليهم بالسخال، لأنه قال نعدها عليهم ولا نأخذها. إذن عمر قال نحسبها في النصاب لكننا لا نأخذها، ماذا؟ في الزكاة في القدر الواجب، لأنها ناقصة. أنه أمر أن يعتد عليهم بالسخال ولا يؤخذ منها شيء. وقد تقدم الحديث في باب النصاب،